بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم. أيها الإخوة، هذا هو الشريط 37 من شرح نونية ابن القيم. تقسيم هذا مقتضى البرهان، وإنما مورد التقسيم ما قد قام بالذات، يعني أو لم يقم. فالعلة أو التقسيم هو أن الأفعال هو أن الصفات قسمين، قسمان: صفات قائمة بذات الله لا تتجاوزه، وهي نوعان: معنوية وفعلية. فالعلم والقدرة والسمع والبصر هذه معنوية، والنزول والاستواء على العرش والإتيان هذه فعلية. هذا مورد التقسيم. يقول: فالوصف والأفعال يستدعي قيام الفعل بالموصوف بالبرهان. صح، إذا قيل فلان فاعل والنمثل بضاد: زيد ضارب عمرو، زيد ضارب عمرو. هنا ضارب مشتق من الضرب، يستدعي أن زيدا موصوف بالضرب باعتبار صدوره منه، وعمرا موصوف به باعتبار وقوعه عليه. هم ينكرون المعنى الأول، يقولون إن الله لا يقوم به الوصف باعتباره صادرا منه، وإنما يقوم به الوصف باعتباره واقعا على غيره لا باعتباره صادرا منه. أعرفتم يا جماعة؟ ولهذا قالوا فعل الله هو عين مفعوله، وليس هناك فعل صادر من الله، بل هناك مفعول صادر منه. فابن القيم يرد عليه، يقول: كيف يمكن يكون فعل بدون فاعل؟ فالوصف بالأفعال يستدعي قيام الفعل بالموصوف. من هو الموصوف؟ الفاعل. الوصف بالأفعال يعني إذا وصف موصوف بفعل فإنه يستدعي قيام الفعل به، أي بالموصوف. كالوصف بالمعنى مثل الحياة والعلم والقدرة، كالوصف بالمعنى سوى الأفعال، يعني كالوصف بالمعنى الذي ليس بفعل. ما إن بين ذلك ذينك قط من فقال. ومن العجائب أنهم ردوا على من أثبت الأسماء دون معاني قامت بمن هي وصفه، هذا محال غير معقول لدى الأذهان. يقول: من العجائب أن هؤلاء الأشعرية الذين قالوا يمكن أن يقوم الفعل بغيره وهو منسوب إليه، أنهم ردوا على من أثبت الأسماء دون الصفات التي قامت بمنه وصف. من هؤلاء؟ المعتزلة. يقول: أنتم شمعتم عن المعتزلة وقلتم كيف تقوم أسماء دلت على صفات ولا موصوف؟ هذا مستحيل. وفي شرح البقية شرح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف: ومن العجائب أنهم ردوا على من أثبت الأسماء دون معاني. من العجائب أنهم، يعني الذين عطلوا صفات الأفعال وقالوا إن الفعل هو عين المفعول وإضافته إلى الله عز وجل نسبية وليست حقيقية، هؤلاء ردوا على من أثبت الأسماء دون معاني، وهم المعتزلة الذين أثبتوا لله الأسماء دون المعاني، فقالوا إن الله سميع بلا سمع وبصير بلا بصر، وقالوا إن هذه الأسماء أسماء جامدة كحجر وبقر وجمل وشاة وما أشبهها لا تدل على معنى. فيقول المؤلف رحمه الله: قامت بمن هي وصفه، هذا محال غير معقول لذي الأذهان. قامت يعني الصفة الفعلية، نعم لا على من أثبت أسماء دون معاني قامت بمن هي وصفه، يعني دون معان قامت بمن هي وصفه. فقوله قامت بمن هي وصفه جملة صفة لقوله معاني، أي دون معان قامت بمن هي وصفه، هذا محال غير معقول لذي الأذهان. من الذي يقول هذا محال؟ الأشاعرة. يقول محال أن تكون الأسماء دون معاني قامت بمن هي وصفه، هذا محال غير معقول لذي الأذهان. وأتوا إلى الأوصاف باسم الفعل قالوا لم تقم بالواحد الديان. نعم واحد يتكلم العقل. وأتوا إلى الأوصاف باسم الفعل، لا باسم الفعل، باسم الفعل قالوا لم تقم بالواحد الديان. من هؤلاء؟ هؤلاء الأشاعرة قالوا إن صفات الفعل لم تقم بالله، فهو خالق لكن بدون خلق، والمراد بالخلق نفس المخلوق كما سبق، أنهم يرون أن الفعل عين المفعول. يقول فأتوا إلى الأوصاف باسم الفعل، يريد بذلك الصفات الفعلية باسم الفعل، قالوا لم تقم بالواحد الديان. قالوا الضمير يعود على الأشاعر، لم تقم بالواحد الديان فانظر إليه، أبطلوا الأصل الذي ردوا به أقوالهم بوزانه. هم قالوا للمعتزلة لا يمكن أن توجد أسماء بدون معان قامت بمن هو وصف، ثم قالوا يمكن أن توجد أفعال لم تقم بمن هي وصفه فيكون الفعل عين المفعول. فانظر إليهم أبطلوا الأصل الذي ردوا به أقوالهم بوزان إن كان هذا ممكنا. في المجبلة إن كان هذا ممكنا فكذاك قول خصومكم أيضا فذو إمكان، يعني إن كان ما قلتم من أنه موصوف بصفات أفعال غير قائمة به، فقول خصومكم أنه متصف بأوصاف لم تقم به هو أيضا ذو إمكان. والوصف بالتقديم والتأخير، انتهى المؤلف رحمه الله من الكلام على مناقشة مذهب المعتزلة ومذهب الأشاعرة، ثم رجع إلى معنى المقدم والمؤخر، فقال والوصف بالتقديم والتأخير كوني وديني هما نوعان. التقديم يكون كونيا مثل سبق الليل للنهار وسبق الحوادث بعضها لبعض، شرعي أو ديني مثل تقديم العلماء وأهل الإيمان على من سواه، تقديم المهاجرين على الأنصار وهكذا. فإذا المقدم المؤخر متعلق بالأمور الكونية وبالأمور الشرعية الدينية، وكلاهما أمر حقيقي ونسبي، ولا يخفى المثال على أولي الأذهان. كلاهما أمر حقيقي، يعني أن بعض الشيء مقدم على بعض، ونسبي بمعنى أن المؤخر عن شيء قد يكون سابقا على غيره، مثل واحد اثنين ثلاثة، اثنين مؤخر عن الواحد ولكن مقدم على الثلاثة، هذا معنى قول حقيقي ونسبي. وحقيقي ونسبي، وذلك لأن الأحداث تتوالى وتترى، كل شيء يحدث يكون قبله شيء وبعده شيء. والله قدر ذاك أجمعه بإحكام وإتقان من الرحمن. خلاصة هذا الفصل الكلام على المقدم والمؤخر. نعم. أتوا إلى الأوصاف ينحر مثلا على أصابة الذنوب التي هي تبدل لها صلى الله عليكم. هم ما قالوا إننا ننكر الأسماء لأن العقل لا يدل عليه. من؟ ركائر قال ليش؟ لأن العقل لا يدل عليه. هم كل أسماء غير السابع ينكرون لأن العقل لا يدل عليه. إذن يصح نقول باسم العقل؟ لا لا هو الذي يتكلم عن إنكار مبلغ هم إثبات المعاني يقول من قائم بالله إثبات الأفعال غير قائم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل هذا ومن أسمائي ما ليس يفرد بل يقال إذا أتى بقراني وهي التي تدعى بمزدوجاتها إفرادها خطرها للإنسان إذ ذاك موهم نوع نقص جل رب العرش عن عيب وعن نقصان كالمانع المعصي وكالضر الذي هو نافع وكمال الأمران ونظير هذا القابض المقرون باسم الباسط اللفظان مقترنان وكذا المعز مع المذل وخافض مع رافع اللفظان مزدوجان وحديث إفراد اسم منتقم فموقوف كما قد قال ذو العرفان ما جاء في القرآن غير مقيد بالمجرمين وجاد دون وان. يقول مالك رحمه الله تعالى من أسماء الله ما تكون أسماء مزدوجة يعني لا تقال إلا مقرونة بغيرها لأنها إذا أفردت أوهمت معنى ناقصا مثل يقول المؤلف نعم بل وهذا ومن أسمائه ما ليس يفرد بل يقال إذا أتى بقران وهي التي تدعى بمزدوجاتها إفرادها خطر على الإنسان وإنما كان خطرا على الإنسان لأنه يوهم نقصا إذ ذاك موهم نوع نقص جل رب العرش عن عيب ونقصان وعن نقصان كالمانع المعطي من أسماء الله على كلام المؤلف المانع المعطي لا يمكن أن تفرد المانع وحدها لأنك إذا أفردت المانع وحدها فإن ذلك يوهم نقصا لأن المنع بخل وشح والله عز وجل منزه عن ذلك فإذا قرنت المانع بالمعطي حصل من الجمع بينهما معنى غير الحاصل بإفراد كل منهما وهو تمام التصرف أنه لكمال تصرفه وسلطانه كان مانعا إيش معطيا فهذا فرق لكن لو أفردت المعطي وحده فالظاهر أنه لا مانع منه لأن المعطي وحده لا يوهم نقصا الذي يوهم هو أن تفرد المانع وكالضار الذي هو نافع وكماله الأمران الضار والنافع هذا أيضا من الأشياء المزدوجة التي لا يقال واحد مفردا عن الآخر لو قلت الضار فقط لأوهم نقصا وهو أن الرب عز وجل موصوف بالضرر على الإطلاق ولكن إذا قلت الضار النافع صار معنى ذلك أنه الكامل التصرف والسلطان فهو يضر وينفع أما لو قلت النافع وحده فالظاهر أنه لا بأس به لأن العلة منتفية ونظير هذا القابض المقرون باسم الباسط اللفظان مقترنان القابض الباسط لا تقل القابض وحدها بل قل القابض الباسط حتى يكون اجتماعهما دالا على كمال تصرفه عز وجل لكن لو قلت الباسط وحده فالظاهر الجواز وذلك لأنه كمال وكذا المعز مع المذل أيضا من أوصاف الله أنه المعز المذل، ولا بد من اقتران اسمين، فلا تقل المذل فقط بل اقرنه بالمعز حتى يفيد كمال سلطان الله تعالى وتصرفه في عباده. لكن لو قلت المعز فالظاهر أنه لا مانع، لأنه لا يفيد نقص لا يهم نقصه. وكذلك أيضا خافض مع رافع لفظان مزدوجان أو مزدوجان، خافض ورافع، تقول الخافض الرافع ولا تقول الخافض فقط لأن ذلك يوهم نقصه. لكن لو قلت الرافع فلا بأس لأن هذا كمال. قال وحديث إفراد اسم منتقم فموقوف كما قد قال ذو العرفان. المنتقم جاء من أسماء الله أو ممن عدوا أسماء الله المنتقم، ولكنه لا يصح، موقوف على الصحابة. لكن لو قلت العفو المنتقم صار من الأسماء المزدوجة، لأن العفو يقابل الانتقام. ما الذي جاء في المنتقم؟ قال ما جاء في القرآن غير مقيد بالمجرمين. قال الله تعالى إنا من المجرمين منتقمون، فقيد. والمقيد ليس كالمطلق، لأن المطلق يفيد اتصاف الله بالصفة على الإطلاق بخلاف المقيد. كذلك جاء بذو نوعان، بذو نوعان. لماذا جاءت بالألف خالد؟ لغة من لغة العرب، لضرورة الشعر. نعم الحكاية. لا القافية عبد الرحمن بن داود لضرورة الشعر وهي قافية. لا هذه مرفوعة في الألف لأن المعنى وجاء بذو هما نوعان، يعني أنهما نوعان، نوع مقيد بالمجرمين ونوع بذو. فقوله نوعان خبر لمبتدا محذوف وليست ذو مضافة إلى نوعان بل ذو منقطعة. وجاء بذو مثل قوله تعالى والله عزيز ذو انتقام. نوعان نوعان هذه خبر مبتدا محذوف التقدير هما نوعان. وسؤال ابن داود على كل حال فاتت ففاتت ما يمكن تتعذر. إذن يا جماعة أفادنا المؤلف رحمه الله أن المنتقم لم تأتي مفردة إلا في حديث موقوف، والموقوف ليس بحجة، لكن جاءت في القرآن مقيدة بالمجرمين إنا من المجرمين منتقمون، أو مضافة بذو والله عزيز ذو انتقام. طيب هل هذا الذكر المؤلف من الحصر ولا لا؟ هذا من التنبيه، يعني المقدم والمؤخر. نعم شيخ حسن الله عليك، خلنا قاعدة ان الله اسم الله كلها حسنى يبالغ في شوف المانع والضاد، يعني كيف تبالغ؟ لا المانع والضاد هي حسنى من جهة كمال السلطان، ولهذا قلت لكم عارفا ان المقصود ما يحصل بمجموع الصفتين وهو كمال السلطان والتصرف في العباد. الشيخ مين حسن لو كنا المانع مين بالغ في حسن غاية في المانع؟ يا صاحب المانع المانع المعطي يا ابنين لا شك، ولهذا من زوجاتها لازم تطالب واحده مع الاخرى. ما يظهر الكمال إلا بقدر الكتاب مطلوب. لكن المعنى وحدها ما تدل على معنى لكن إذا قلنا في المانع المعطي وصار مقصود بيان كمال سلطان الله عز وجل وتصرفه بالكون ظهر المعنى. ما ما في نقص ولهذا نقول قول المؤلف انه لا بد من القران احتراز من الجانب الثاني المذل مثلا المانع الخافض القابض هذه ما تفرق. اما المتضمن للمعنى الكامل فلا يفرق. كملنا ثلاثة يا جماعه كملنا ثلاثة أو أربعة. نعم الظاهر أن انتهت الأسماء ومعنى هذا أن سنوزعها على الإخوان. من مستعد؟ الذي في القرآن لا حاجة إلى التحدث عنه لأنه معروف، لكن الذي جاء في الحديث هو الذي يحتاج إلى تصحيح. نعم يلا عبد الله وش تبي تاخذ؟ النور. طيب قيد من النور ما هم تاخذ بعد الاختبار؟ هو على كل حال الان تركم ولا بعد الاختبار؟ ما في مانع، بس هذا عبد الله اخذ النور. وش تبي تاخذ انت عبد الله؟ لا ما تبان المقيم اخذ لنا بعض الشيء. نعم خلاص وش بقى؟ ايش سبيل شيء يعني اي لا احنا بالاسف المحسن جاسر كلام القيم ها فيها الديان لكن الديان ما جاء ما اخذ وش محمد؟ طيب اكتب اسم الديا ها؟ موضي في القرآن المنان هو وش كتبت الآن؟ الديان المنان في اللي أعلمكم لا لا نعم في شيء يا بنت هو خلاص خل يدك في الأرض. نعم لا خل من زوجات خلاص نقف. نعم الفتاح الموجود في القرآن. نعم لا رشيد من موجود في القرآن أخذناه المهم اللي عنده شيء راجع حجاج ويكفي. نعم فصل. ودلالة الأسماء أنواع ثلاث كلها معلومة ببيان دلت مطابقة كذاك تضمنا مطابقة دلت مطابقة كذاك تضمنا وكذا التزاما واضح البرهان. أما مطابقة الدلالة فهي أن الاسم يفهم منه مفهومان ذات الإله وذلك الوصف الذي يشتق منه الاسم بالميزان لكن دلالته على إحداهما بتضمن فهم فهم بيان وكذا دلالته على الصفة التي ما اشتق منها فالتزام داني وإذا التزام داني وإذا أردت لذا مثالا بينا فمثال ذلك لفظة الرحمن ذات الإله ورحمة مدلول ذات الإله ورحمة مدلولا فهما لهذا اللفظ مدلولان إحداهما بعض لدى الموضوع فيتضمن ذا واضح التبيان لكن وصف الحي لازم ذلك المعنى لزوم العلم للرحمن فلذا دلالته عليه بالتزام من بين والحق ذو تبيان. يقول مالك رحمه الله في هذا الفصل إن دلالة الأسماء ثلاثة أنواع كلها معلومة ببيان دلت مطابقة كذاك تضمنا وكذا التزاما واضح البرهان. كم هذه؟ ثلاثة: مطابقة، تضمن، والتزام. الله أكبر. درس القادم إن شاء الله. درس القادم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول مالك رحمه الله: فصل. ودلالات الأسماء أنواع ثلاث كلها معلومة ببيان. قول دلالة الأسماء يريد دلالة أسماء الله، ولكن هذا الحكم ثابت في جميع دلالات الكلمات والألفاظ. معها ثلاثة: دلت مطابقة كذاك تضمنا وكذا التزاما واضح البرهان. يعني أن الدلالات ثلاثة: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الالتزام. هذه ثلاثة. فدلالة المطابقة هي دلالة الاسم على جميع معناه، والتضمن دلالة الاسم على بعض معناه، والالتزام دلالته على أمر خارج لا يدل عليه اشتقاقه لكنه لازم، أمر خارج لازم ولكن لا يدل عليه الاشتقاق. أفهمتم الآن؟ دلالة التضمن ما هي؟ على المطابقة دلالة اللفظ على جميع معناه، التضمن على جزء معناه، الالتزام على أمر خارج لازم لا يدل عليه اللفظ من هذا الاشتقاق لكنه لازم للمعنى، إنما اللفظ من هذا الاشتقاق لا يدل عليه. ونرجع المثال إلى كلام المؤلف. أما مطابقة الدلالة فهي أن الاسم يفهم منه مفهومان: ذات الإله، الاسم أي اسم؟ الاسم من أسماء الله. ذات الإله وذلك الوصف الذي يشتق منه الاسم بالميزان. وأفاد المؤلف رحمه الله أن أسماء الله مشتقة لقوله الذي يشتق منه هذا الاسم بالميزان، وهو كذلك، فإن أسماء الله تعالى مشتقة من معان يتضمنها الاسم، ولا يستثنى من ذلك شيء، خلافا لمن قال من أهل العلم إن لفظ الله غير مشتق، بل هو مشتق وأم المشتقات في الحقيقة، مشتق من الألوهية. طيب، إذن دلالة الاسم على الذات والوصف جميعا يسمى إيش؟ دلالة مطابقة. لكن دلالته على إحداهما بتضمن فافهمه فهم بيان، على إحداهما أي الذات أو الوصف، يعني دلالته على الذات وحدها بقطع النظر عن الوصف، أو على الوصف وحده بقطع النظر على الذات، هذا يسمى دلالة تضمن. وجه التثنى في الأول مطابقة هو أن اللفظ طابق معناه تماما، ووجه الثاني تضمن أن اللفظ متضمن لهذا المعنى وزائد عليه، متضمن له وزائد عليه. طيب، وكذا دلالته على الصفة التي ما اشتق منها فالتزام دان. نعم، دلالته على الصفة التي لم يشتق منها هذا التزام التزام. وقوله داني يعني أن الالتزام يكون قريبا ويكون بعيدا ويكون وسطا. الالتزام يكون قريبا وبعيدا ووسطا. والمؤلف يرى أن الدلالة المؤكدة المتيقنة هي الالتزام إيش الداني القريب. أما البعيد الذي لا يفهم من اللفظ إلا بكلفة فهذا قد ينازع في دلالة اللفظ عليه. المهم أن دلالة الالتزام هي أن يدل اللفظ على صفة لم يشتق منها ولكنها لازمة للمعنى المشتق منه، ولهذا سميناها دلالة التزام. وإذا أردت لذا مثالا بينا فمثال ذلك لفظة الرحمن. يعني إذا أردت النظر مثلا فمثال ذلك لفظة الرحمن ذات الإله ورحمة مدلولها فهما لهذا اللفظ مدلولان. نعم الرحمن دلت على ذات وهو الله، وعلى صفة وهي الرحمة، دلالتها عليهما جميعا مطابقة. على الرحمة وحدها تضمن، وعلى الذات وحدها وهو الله عز وجل تضمن. طيب يقول ذات الإله ورحمة مدلولها فهما لهذا اللفظ مدلولان، إحداهما بعض لذا الموضوع فهي تضمن ذا واضح التبيان. إحدى الدلالتين بعض لهذا المدلول، ودلالة البعض تسمى دلالة إيش؟ دلالة تضمن. لكن وصف الحي لازم ذلك المعنى لزوم العلم للرحمن، فلذا دلالته عليه بالتزام بين والحق ذو تبيان. الرحمن لا بد أن يكون حيا، يعني كونه رحمانا يستلزم أن يكون حيا. لماذا؟ الميت لا يرحم، ما في صفة رحمة. إذن إذا قلت الرحمن دلت على ذات موصوفة بالرحمة وعلى رحمة اتصفت بها تلك الذات وعلى حياة تلك الذات، طيب دلالتها على الذات وحدها وعلى الرحمة وحدها وعليهما مطابق، وعلى الحياة بالالتزام من لازم الرحيم أن يكون حيا. طيب قال وأيضا العلم من لازم الرحمة، يعني معناه لا يمكن رحمة بلا علم، إذ أن الرحمة إيصال الرحمة إلى المفهوم، وهذا لا بد أن يكون عن علم. فدلالة الرحمن يا سليمان على العلم والرحمة دلالة إيش؟ الله نفسه سارح ها؟ دلالة إيش؟ دلالة الرحمن على العلم والحياة. دلالة إيش؟ مطابقة. المطابقة لا بد يكون مشتق منها، هذا وصف لا يدل على الاشتراك. ها؟ التزام. ليش؟ كيف ذلك؟ طيب الخلاق طبقها على القاعدة. تدل على علم وقدرته دلالة الإسلام كذا؟ نعم دلالة الإسلام. قال الله عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يعني أعلمناكم بأننا خلقنا السماوات والأرض لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، لأنه لولا العلم ما خلق ولولا القدرة ما خلق. إذن دلالة الخلق على العلم والقدرة دلالة الزهر، لأن عالم وقادر لم تشتق من خلق، يعني لم تشتق من الخلق، ولهذا دلالة الزام بعيدة عن الاشتقاق، أي الاشتقاق عن اللفظ الذي دل عليه. طيب، إذا قلنا هذا بيت، هذه دار، هذه دار، كلمة دار تدل على البيت وما فيه دلالة مطابقة، يعني تشمل ما يسمونه بالحرش والغرف والحجر والصالة والمجلس على الجميع بالمطابقة، وتدل على المجلس وحده الترمي كذا. طيب، وتدل على بان لها بذاتها، يعني لا بد لهذا البيت من بانها، واضح. اما دلاله المطابقه ودلاله التضمن فلا احد يعجز عنهما، كل انسان يدركه، كل انسان يدرك انك اذا قلت الله هو السميع ان السميع يدل على ذات متصله بالسمع، لكن دلالة الاستفهام هي التي يختلف فيها العلماء كثيرا، لأن مبنية على الفهم الصحيح، والناس في الأفهام يختلفون ويتفاوتون، قد يعرف الإنسان من هذا الدليل عدة مسائل من لازم الدليل، ويأتي إنسان آخر دليل لا يفهمون هذه اللوازم، فاللوازم يختلف الناس بها كثيرا، ولهذا ربما نجد شخصا يستنبط من دليل واحد مسائل متعددة كثيرة، وآخر لا يستطيع أن يستنبط إلا مسألة واحدة أو مسألتين، كل هذا بسبب الفهم والالتزام الذي يلزم النص والذي يتفرع عليه. طيب، إذن أسماء الله كلها دالة على أمرين ولا بد، ما هما؟ الذات والصفة التي تشق منها الاسم، كل الأسماء دالة على هذه الأمرين، على الذات والصفة التي تشق منها الاسم. أما الالتزام فقد يكون الالتزام متعددا كالرحمن كما قال المؤلف دل على الحياة والعلم، وقد يكون واحدا وقد لا يفهمه أحد شيئا، الالتزام ليس هو واضح لكل أحد، يختلف الناس فيه اختلافا كبيرا. عند المعتزلة الأسماء لا تدل إلا على إيش؟ إلا على الذات فقط، ولا تدل على الصفات، لأنهم لا يقرون بأن الله تعالى موصوف بأي صفة، وعلى هذا فقد منعوا أو كسروا جناح أو كسروا أحد جناحي الدلالة، وهي دلالة التضمن، يعني أن هي الصفة، ولا شك أن المشتق يدل على ذات وعلى صفة اتصفت بها هذه الذات واشتق منها هذا الاسم. طيب، ومن هنا نعرف أنه ليس في أسماء الله ما هو جامد، هو لا من قوله ذات الإله وذلك الوصف الذي يشتق منه الاسم، كل اسم من أسماء الله فهو متضمن للدلالة على الذات وعلى الصفة، ولا بد وليس فيه شيء من أسماء الله يكون جامدا أبدا. طيب، نعم تكون في كلام المخلوق، ولكن هل يلزم القائل بهذا اللازم ويجعل قولا له؟ الصحيح لا، انه لا يلزم، يعني لا يكون قولا له وان كان لازم كلامه، وذلك لان هذا القائل الذي لزم من قوله كذا وكذا قد لا يلتزم بهذا اللازم، هذه واحد، وقد يكون حين الكلام غائبا عنه، وقد يلتزم بهذا اللازم ثم يرجع عن قوله، تبارك يا جماعة. ولهذا ما يلزم به الجهمية وغيرهم من المعاني الفاسدة المترتبة على أقوالهم إذا لم يلتزموها فإننا نقول هي لازم لكم، لكن قد يلتزمون بها ثم يرجعون عن قوله، وقد لا يلتزم بها وينكر أن تكون لازم قوله، ويقول أنا أقول بكذا ولكن لا أقول بهذا اللازم. الاثنين والثالث أن يكون قد ذهل عن هذا اللازم وغفل عنه حين قال هذا القول، ولو أنه ذكر به لرجع، لو أنه ذكر بهذا اللازم الفاسد لرجع. وهذه أظن مرت علينا، هل لازم القول قول أو لا؟ فنقول أما لازم قول الله ورسوله فهو قول وحق، وأما لازم قول غيرهما فليس بقول للملزم. أن هذا العالم قال هذا القول. أي. هذا لا تصل بالصلاة. كل إنسان يلبس وله كلمة عند العامة يستطيع أن يلبس. ولهذا يعتبر زلة العالم، يعتبر زلة العالم أعظم زلة. لا سيما العالم الذي يكون عند العامة قوله له ولد. طبعاً على كده لا نستطيع أن نلزم أحد بقول، إذا كان هذا القول هذا اللازم ليس بقول. إذا لم نلزم ما لكن إذا لم نلزم واللزوم واضح يكون كاذباً. يعني قد يكون واضح. يكون كاذباً، لازم قد يكون واضح. هؤلاء الذين يقولون إن الله سبحانه وتعالى ليس له شبه، لله ذلك أن يكون موصوفاً بأعظم نقص. ذات ليس لها صفات وما لها صفات، هم قد لا يلتزمون بها، قد يرون ان من ان نفس الصفات كمال، لكن هل يطاعون بهذا؟ ما يطاعون. شيخ لازم كلام الله ورسوله قلنا هذا يعني قول. نعم. طب اختلف فيه العلماء فكيف نجعل من قولا؟ لا ما انه حتى لو اختلفوا اختلاف ضعيف، ولهذا ما زال العلماء يثبتون كلام الله ورسوله اشياء احكام كثيره كلها تكون باللازم. نعم كيف وصف الحي؟ نعم اسم الحي ايش؟ الوصف الحي. نعم يكون لازم وصف الحي هي الحياة، لكن يكون لازم لجميع الاسماء. شلون لازم؟ اي نعم كل الاسماء لابد ان تكون لحي، يعني لا تقوم الا بحي، كل الصفات التي صلى الله عليها لا تقوم الا بحي، تكون الاسماء كلها كلها دالة على الحياة. نعم كلها دالة على أيضا على دلالة الكتاب. إنها كلها لكن كما قلت لك قد تكون واضحة وقد تكون غير واضحة. فصل في بيان حقيقة الإلحاد في أسماء رب العالمين وذكر انقسام الملحدين. أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني، إياك والإلحاد فيها إنه كفر ما أذى الله من كفران. وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران، فالملحدون إذن ثلاث طوائف فعليهم غضب من الرحمن. المشركون لأنهم سموا بها المشركون لأنهم سموا بها أوثانهم قالوا إله ثاني. هم شبهوا المخلوق بالخلاق أحسن شبه الخلاق بالإنسان. وكذاك أهل الاتحاد فإنهم إخوان من أقرب الأخوان. أعطوا الوجود أعطوا الوجود جميعه وأسماءه إذ كان إلى الله بس أعطوا الوجود جميعه وأسماءه إذ كان عين الله للسلطان. أعطوا الوجود جميعه وأسماءه إذ كان عين الله للسلطان. والمشركون أقل شركا منه والمشركون أقل شركا منهم هم خصصوا ذا الاسم بالأوثان. ولذاك كانوا أهل شرك عندهم لو أمموا ما كان من كفران. فصل في بيان حقيقة الإلحاد في أسماء رب العالمين وذكر أقسام الملحدين. الإلحاد مصدر ألحد يلحد وهو مأخوذ من الميل من الميل ومنه اللحد في القبر لأنه مائل إلى جانب منه. فالإلحاد في أسماء الله الميل بها عما يجب هذا الإلحاد في أسماء الله الميل بها عما يجب هذا هو المعنى العام للإلحاد ويشمل كل ما سيذكر. قال أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني. وهذا البيت واضح. قال إياك والإلحاد فيها إنه كفر معاذ الله من كفران. إياك يسميها النحويون مفعولا لفعل محذوف على سبيل التحذير. وأصله أحذرك أحذرك هذا الأصل ولكن حذف الفعل ولما حذف الفعل لزم انتصار الضمير لأن الضمير المتصل لا يمكن أن يبقى متصلا بدون عامل. فلما فصل الضمير بعد حذف الفعل صار التغيير صار بهذا اللفظ إياك. وأما الواو فهي العاطفة لكنها تفيد معنى المعية يعني إياك أن تجامع الإلحاد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن أسماء الله عز وجل كلها أوصاف مدح وأن الله سبحانه وتعالى توعد الملحدين فيها فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وهذا أمر للتهديد كقوله ذرني ومن خلقت وحيدا يعني فسأفتك به. وكذلك دار الذين يسجدون الأسماء يعني أتركوهم لي فأنا أعاقبهم. ولهذا قال سيجزون ما كانوا يعملون. يقول مؤلف إياك والإلحاد فيها إنه وسبق لنا إعراب إياك وقلنا إن العلماء النحو يسمونه إيش تحذيرا. إياك والإلحاد فيها إنه كفر معاذ الله من كفران يعني الحال في أسماء الله كفر. ثم استعاذ المؤلف ربه عز وجل من الكفران. وحقيقة الإلحاد فيها الميل هذا حقيقة الإلحاد الميل بها عما إيش عما يجب هذا حقيقة الإلحاد الميل بها عما يجب. وسبق لنا أن الإلحاد مأخوذ من اللحد وأصله لحد الميت في قبره وهو مائل إلى جانب القبلة كما هو معروف. وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران. هذه ثلاث أشياء: الإشراك أو التعطيل أو النكران. الإشراك فيها إما بالتمثيل أو باستعارة أسمائه للأصنام أو ما أشبه ذلك. التعطيل أن يعطل ما دلت عليه من الصفات، والنكران أن ينكرها، أن ينكرها ويقول ليس لله أسماء، كما هو مذهب غلاة من الجهمية ونحوه. قال: فالملحدون إذن ثلاث طوائف فعليهم غضب من الرحمن. ثلاث طوائف، صحيح، لماذا نولناها وصرفناها وهي مما يمتنع من الصرف؟ وين الاضافه؟ نعم، سؤال، وجه السؤال لمن قلبه حج. نعم، لا يعني يزول ما من الصرف إذا كان الممنوع مضافا، مو إذا كان مضافا إليه، وإنما هو نظيف. الطوائف ثلاث طوائف. والاضطرار أو تناسب صرف ظلما، والمصروف قد لا ينفع. نعم، نقول ثلاث طوائف فعليهم غضب من الرحمن. عليهم غضب لأنهم علموا الحق ولم يتبعوه، وكل من علم الحق ولم يتبعه فإنه من أصحاب الغضب، وكل من جهل الحق فهو من أصحاب الضلال. نعم، المشركون لأنهم سموا بها أوثانهم، قالوا إله ثاني. هؤلاء ملحدون سموا أوثانهم بأسماء الله: اللات من الإله، والعزة من العزيز، والمنات من المناء. فهذا الحال، هم شبهوا المخلوق بالخلاق عكس مشبه الخلاق بالإنسان. شبهوا المخلوق بالخلاق لأنهم شبهوا هذه الأصنام بالله، عكس من يشبه الخالق بالمخلوق فيقول مثلا: لله يد كيدي، وجه كوجهي، عين كعيني، وما أشبه ذلك. إذن هؤلاء مشبهة، لكن اختلف وجه التشبيه. المشركون شبهوا المخلوق بالخالق، وهؤلاء شبهوا الخالق بالمخلوق. وكذاك أهل الاتحاد فإنهم إخوانهم من أقرب الإخوان. أهل الاتحاد الذين يقولون بوحدة الوجود، أي أن الخالق والمخلوق شيء واحد، هم إخوان هؤلاء المشركين. أعطوا الوجود جميعه أسماءه، إذ كان عين الله بالسلطان. أهل الوحدة نعوذ بالله جعلوا أسماء الله أسماء للوجود كله. لماذا؟ لأن الوجود عندهم هو عين الموجب، الخلق عين الخالق، فإذا كان الخلق عين الخالق كانت أسماء الخالق إيش؟ أسماء للخلق، أسماء للخلق. ولهذا قال أعطوا الوجود جميعه أسماءه إذ كان عين الله بالسلطان. والمشركون أقل شركا منهم وهم خصصوا ذا الاسم بالأوثان. طيب المشركون إذن ملحدون لأنهم سموا بعض المخلوقات بأسماء الله. الاتحاديون أشد شركا لأنهم سموا جميع الوجود بأسماء الله، ووجه ذلك أنهم جعلوا المخلوق عين الخالق، فإذا كان المخلوق عين الخالق صارت أسماء الخالق أسماء للمخلوق. ولذاك كانوا أهل شرك عندهم لو عمموا ما كان من كفران. أعوذ بالله، المشركون أهل شرك عند أهل الاتحاد، أهل شرك، وأهل الاتحاد أهل توحيد. طيب ليش؟ قال إن المشركون أشركوا لأنهم خصوا الله. فرعون كافر لأنه خصه، قال أنا رب. لو قال الكون كله ربكم لكان موحدا. المشركون قالوا اللات ومناة والعزى آلهة، لو قالوا كل الموجودات آلهة صار موحدين، ما كانوا مشركين. نعوذ بالله. الذي يخصص الألوهية بشخص أو بطائفة أو ما أشبه ذلك هذا مشرك عند أهل الاتحاد، والذي يقول كل الكون إله هذا موحد. اللهم نعم. نعم. والملحد الثاني، والملحد الثاني فذو التعطيل ينفي حقائقها بلا بران، ما تم غير الاسم أوله بما ينفي الحقيقة نفي ذي بطلان، فالقصد دفع النص أما لا حقيقة فابتعد فيه بلفظ بيان، عطل وحرك ثم أول وانفيا واقذف بتجسيم وبالكفران، للمثبتين حقائق الأسماء والأوصاف بالأخبار والقرآن، فإذا هم احتجوا عليك فقل لهم فإذا هم احتجوا عليك فقل لهم هذا مجاز وهو وضع ثاني، فإذا غلبت على المجاز فقل لهم لا يستفاد حقيقة ريقان. حقيقة إبراهيم. فإذا غلبت على المجاز فقل لهم لا يستفاد حقيقة ليقان، أنا وتلك أدلة لفظية عزلت عن الإيقان منذ زمان. منذ تضم الميم. أنا وتلك أدلة لفظية عزلت عن الإيقان منذ زمان، فإذا تماثرت الأدلة كثرة وغلبت عن تقرير ذا ببيان، فعليك حينئذ بقانون وضعناه لدفع أدلة القرآن، ولكل نص ليس يقبل أو يؤول بالمس، ولكل نص ليس يقبل يقبل ولكل نص ليس يقبل أن يؤول بالمجاز ولا بما أنفان، قل عارض المنقول ما قول وما الأمران عند العقل يتفقان، ما سمى إلا واحد من أربع متقابلات كلها بوزان، إعمال زين وعصفه أو تغير معقول ما هذا بذي إمكان، العقل النقل أصل النقل وهو أبوه إن فصله يبطل فرعه التحتان فتعين الإعمال للمنقول فتعين الإعمال للمعقول والإلغاء للمنقول بالبرهان إعماله مفضي إلى إلغائه فاهجر وجر الترك والنسيان والله لم نكذب عليه مننا وهم لدى الرحمن مختصمان. يجزى الملحدون وهناك يجزى الملحدون ومن نفل وهناك يجزى الملحدون ومن نفل الحاد يجزى ثم بالغفران. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول مالك رحمه الله تعالى في القسم الثاني من الملحدين قال والملحد الثاني ذو التعطيل إذ ينفي حقائقها بلا برهان. المعطل ملحد لأنه مال بالألفاظ عن ما يجب لها عن حقائقها لأنه ينفي الحقائق. فمثلا يقول استوى على العرش يعني استولى، هذا تعطيل، تعطيل للاستواء الحقيقي وإلحاد بدلالة النفور. ما تم غير الاسم أوله بما ينفي الحقيقة نفي ذي بطلان، يعني ما في إلا الاسم فقط فأول بكل ما ينفي الحقيقة، كل ما ينفي الحقيقة أول، واختر ما شئت من المعاني، المهم أن لا تحمله على الحقيقة. وهذا من أظلم الظلم، إذ ينفون الحقيقة التي هي ظاهر اللفظ ويقولون أثبت ما شئت من المعاني الأخرى، هذا لا شك أنه ظلم وجور وإلحاد. فالقصد دفع النص عن معنى الحقيقة فاجتهد فيه بلفظ بيانه، بئس القصد هذا، يعني أن مقصودهم بسلوك هذه الطريق دفع النص عن معناه الحقيقي فاجتهد فيه بلفظ بيان، اجتهد فيه أي في دفع النص عن معناه الحقيقي بكل لفظ يكون ذا بيان وسحر. نعم، عطل وحرر ثم أول وانتهى إلى آخر. عطل يعني عطل الله عز وجل من صفاته، وحرف حرف النص عن معناه الحقيقي، وأول يأتي له بمعنى مؤول خلاف الظاهر، وانفها انفي ايش؟ انفي الحقيقة، انفي الحقيقة. وقذف بتجسيم وبالكفران للمسلمين حقائق الأسماء والأوصاف بالأخبار والقرآن. اقذف يعني ارمي، ارمي بالتجسيم والكفر لمن؟ للمسلمين حقائق الأسماء والأوصاف، أثبتوها بماذا؟ بالأخبار والقرآن. فجنوا على من؟ على النصوص، وجنوا على مثبت النصوص. قالوا للمشركين إنهم مجسمة، وقالوا إنهم ممثلة، وقالوا إنهم كفار، ورموهم بكل سب وشك، لأنهم أثبتوا الحقائق بأي شيء؟ بالأخبار الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن. فإذا هم احتجوا عليك فقل لهم هذا مجاز، إذا احتجوا عليك بظاهر اللفظ وقال هذا ظاهر اللفظ استوى يعني على العرش، قل هذا مجاز، فقل لهم نعم، فقل لهم هذا مجاز وهو وضع ثاني. المجاز كما عرفه البلاغة استعمال اللفظ بوضع ثاني، أي في غير ما وضع له أولا، استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولا لعلاقة بقرينة تمنع من المعنى الحقيقي. عرفتم؟ المجاز استعمال اللفظ ها في غير ما وضع له أولا لعلاقة بقرينة تمنع المعنى الحقيقي. إذن المجاز ثاني ولا أول؟ ثاني. أسد وضع أولا للحيوان المفترس ثم وضع ثانيا للرجل الشجاع. طيب فقلنا هذا مجاز وهو وضع ثاني. فإذا غلبت عن المجاز يعني بحيث تعذرت القرينة الدالة على المجاز فقل لهم لا يستفاد حقيقة الإيقان يعني أن هذا اللفظ لا يفيد الحقيقة اليقينية. لماذا؟ قال أن وتلك أدلة لفظية عزلت عن الإيقان منذ زمان. نسأل الله العافية. يقولون إن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين إما من حيث الثبوت وإما من حيث الدلالة. انتبه لهذا القانون الفاسد الباطل. الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين إما من حيث الثبوت وإما من حيث الدلالة. إما من حيث الثبوت يعني بأن يكون الذين نقلوها أفرادا، ولهذا عندهم لا يقبل خبر الأحاد في إثبات العقائد لأن العقائد يطلب فيها اليقين وخبر الأحاد لا يفيد اليقين. إذن خبر الأحاد ظني ولا يقيني؟ ظني على زعمه. إذن لا تقبل، قل والله هذا خبر أحاد ما نقبله. هذا متى؟ إذا عجزت عن إثبات المجاز. ضيف إذا كان الخبر ثابتا يقينا كالقرآن الكريم والمتواتر من السنة فقل لهم هو ظني الدلالة. ظني الدلالة يعني أن دلالته على المعنى ليست يقينية، إذ ما من لفظ إلا ويحتمل معنى إما بعيد وإما قريب، معنى الغير ظاهر. إذ ما من لفظ إلا ويحتمل معنى غير ظاهره إما قريب وإما بعيد. ترى أقول هذا مقررا قاعدتهم، وإلا فإننا لا نسلم لهم هذا كله. فنقول أما ما ادعيتم من أن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين إما في الثبوت أو في الدلالة فهذا كذب، بل هي تفيد اليقين في الثبوت وتفيد اليقين في الدلالة، فإن الألفاظ دلالتها على معناها تكون قطعية في بعض الأحيان ما تحكم عن الآخر. ولهذا قال أهل الأصول إن النص يكون صريحا ويكون ظاهرا، يعني يكون صريحا لا إلا معنى واحد، وهذا دلالة يقينية أو ظنية. يقينية لا يفيد إلا معنى واحد، ودلالة ظاهرة تحتمل التأويل. فزعمكم أن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين لأنها إما ظنية في ثبوتها أو ظنية في دلالتها هذا كذب. ويا سبحان الله العظيم، أنتم لو جاء أحد من أئمتكم وتكلم بكلام، تكلم بكلام، ألا كتابك تكلم، ألستم تقولون إن دلالة اللفظ على المعنى الذي أراده هذا الكاتب أو هذا المؤلف يقينية؟ سيقولون بلى يقينية، ويجادلون. وإذا أحد حرف كلامه قال هذا خلاف ظاهر كلامه سيدنا لا ينفي، فكيف بكلام الله رب العالمين وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الأمين؟ ولهذا يقولون أن وتلك أدلة لفظية، لفظية بإيش؟ من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة، عزلت عن الإيقان من زمان. ولكن إن شاء الله الدرس القادم إن شاء الله على النونية القابلة. إيه ما كملنا؟ نعم أقول الكتاب إن شاء الله النونية اسمها اسماء إن شاء الله. والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق أن هؤلاء المعطلة الذين عطلوا وحرفوا وأولوا وقذفوا من يجر النصوص على حقيقتها بالتجسيم والكفر. سبق أنهم يتواصوا. قال المؤلف: فإذا هم احتجوا عليك فقل لهم هذا مجاز وهو وضع ثاني. يعني بعضهم يقول لبعض إن احتجوا عليك، يعني من أهل السنة والسلف، فقل لهم هذا مجاز وهو وضع ثاني، والحقيقة وضع أول. ولهذا قالوا في تعريف المجاز إنه لفظ استعمل في غير موضع له أولا لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. فإذا غلبت عن المجاز فقل لهم لا يستفاد حقيقة الإيمان الإيقان. يعني إذا غلبت عن المجاز وصار المجاز غير مناسب ولا مقبول، فانتقل إلى مرتبة أخرى، وهي أن هذه الأدلة لا يستفاد منها حقيقة الإيقان. لماذا؟ قال أن يستفاد: وتلك أدلة لفظية عزلت عن الإيقان منذ زمان. وقلت لكم إنهم يقولون إن هذه الأدلة إيش؟ الأخر. أي نعم، لا تجد لقيمة، إما من حيث ثبوت أو من حيث الدلائل. فمثلا إذا كان الدليل من القرآن يقولون إنه ظني من حيث الدلائل، وإذا كان من السنة وهو متواتر قالوا ظني من حيث الدلالة أيضا، وإذا كان خبر أحد قالوا ظني من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة. وبأيهما يبدأ، بالثبوت أو بالدلالة؟ يبدأ بالثبوت أولا، لأنه إذا لم يثبت كفيه البحث. إذا ثبت ابدأ بالدلالة، فصار نبدأ أولا بالنصوص بإيش؟ بثبوتها ثم بدلالاتها. هم يقولون إن لم يمكن الطعن في الثبوت فالطعن في الدلالة. طيب، فإذا تضافرت الأدلة كثرة وغلبت عن تقرير ذات بيان، يعني إذا كان لا يمكن دعوة الظنية لا في ثبوتها ولا في دلالتها، كذا عباس معنا؟ إذا كان لا يمكن دعوة الظنية لا في ثبوتها ولا في دلالتها، فماذا نقول؟ قال: فعليك حينئذ بقانون وضعناه لدفع أدلة القرآن، ولكل نص ليس يقبل أن يؤول بالمجاز ولا بمعنى ثاني. يعني إذا لم يمكن الطعن في الدلالة أو في المدلول، الطعن في المدلول من حيث ثبوته والطعن في الدلالة من حيث النصية، فعليه في القانون الذي وضعناه يقول بدفع أدلة القرآن. نسأل الله العافية، يعني ندفع به أدلة القرآن. ولكل نص ليس يقبل أن يؤول بالمجاز ولا بمعنى ثاني، يعني وندفع به أيضا كل نص لا يقبل التأويل بالمجاز ولا بمعنى ثاني. ما هذا القانون؟ قل: عارض المنقول معقول. المنقول مفعول مقدم، ومنقول ومعقول مفعول مؤخر، فاعل مؤخر. قل: عارض المنقول معقول، يعني عارض الأدلة النقلية أدلة عقلية. وما الأمران عند العقل يتفقان؟ ما الأمران يتفقان؟ بل بينهما خلاف. ثم ذكر المؤلف الأحوال الأربع. قال: ما تم إلا واحد أو من أربع متقابلات كلها بوزان إعمال ذين وعكسه أو تلغي المعقول. ما هذا بالإنسان إلى آخر. يعني إما أن نعمل الأمرين جميعا، ما هما؟ الدليل العقلي والدليل النقلي، أو عكسه وهو إهمالهما جميعا، لا نأخذ بدليل عقلي ولا بدليل نقلي، أو نلغي المعقول ونأخذ بالدليل النقلي ونلغي الدليل العقلي. يقول هذا غير ما هذا بالإمكان، يعني لا يمكن أن نلغي المعقول، إذن نلغي المنقول، إذن نلغي المنقول. فإذا لم يتعارض عملناهما جميعا، وإذا تعارض إما أن نعملهما جميعا أو نهملهما جميعا، أو نعمل المعقول وندع المنقول، أو نعمل المنقول وندع المنقول. كم حالة هذه؟ أربع. إعمال المنقول وإهمال المعقول يقول غير ممكن. لماذا؟ قال العقل أصل النقل، وهو أبوه، إن تبطله يبطله، إن تبطله يبطل فرعه التحتاني. فتعين الإعمال للمعقول والإلغاء للمنقول بالقانون ذي البرهان. ذي البرهان بس؟ طيب وش شو؟ ها؟ والإلغاء للمنقول بالبرهان. إذن القانون يطول البيت شوي. بالبرهان، لا بالبرهان. فتعين الإعمال للمعقول والإلغاء للمنقول بالبرهان. طيب يقول العلة أننا لا نلغي المعقول بل نلغي المنقول. العلة قال لأن العقل أصل النقل، العقل أصل النقل، وهو أبوه، إن أبطلته بطل الفرع، إن أبطلت العقل الذي هو أصل النقل بطل الفرع. هكذا الدعوة. فإذا كان الأمر هكذا فتعين الإعمال للمعقول والإلغاء للمنقول بالبرهان. ولكن نجيب على هذا بأن إعمال العقل في باب السمعيات مخالف للعقل، إعمال العقل مخالف للعقل. وجه ذلك أن الأمور السمعية تعتمد على مجرد الخبر، والخبر في الأمور الغيبية التي ليس لها نظير يجب فيه التلقي من الخبر المحض، ولا مجال للعقل فيه. فإذا أعملنا العقل في مخبر ذلك الخبر كان ذلك مخالف للعقل، لأن هذا خبر محض، خبر محض لا يكون القياس حتى نقول إننا نعمل العقل فيه. فالعقل إذن في هذا هو تحكيم النقل، لأن هذا خبر محض عن شيء غائب لا نظير له. فمقتضى العقل الصريح أن تحكم النقل فقط، أن تحكم النقل فقط. هذا مع أن هذا الكلام متناقض، لأن أصحاب العقول الذين يرون أنهم يحكمون العقل متناقضون، هم بأنفسهم متناقضون. أحيانا يقول هذا العقل يمنع هذه الصفة، والثاني يقول العقل يجبها، والثالث يقول العقل يجوزها. ثلاثة أقوال. بل إن الواحد من هؤلاء المتكلمين يتناقض في نفسه، فتجده يؤلف كتابا يثبت فيه ما يثبت من الصفات ويقول إن العقل دل عليه، ثم يؤلف كتابا آخر ينقضه. إذن إلى أي عقل نرجع؟ إلى أي عقل؟ هل هو لعقل زيد أو لعقل عمر؟ هل هو لعقل زيد في أول عمره أو لعقله في آخر عمره؟ ما نفي، ففيه تناقض. ثالثا، أن الرجوع إلى العقل يستلزم القول على الله بلا علم نفيا وإثباتا، يستلزم القول على الله بلا علم نفيا وإثباتا، فتجد الذي يحكم عقله في باب الصفات يقول هذه الصفة ممنوعة لأن العقل يمنعه، فينفي عن الله ما أثبته الله لنفسه، ويكون هذا قول على الله بلا علم. أو يثبت صفة لم يثبت الله لنفسه، فيكون قائلا على الله إيش بلا علم. هذه أربعة ولا ثلاثة؟ الرابع، أن الرجوع إلى العقل في باب الصفات مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بدعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكل ضلالة في النار. فتبين الآن أنهم مخطئون. خامسا، دعواهم أن العقل أصل النقل في هذا الباب خطأ، مو صحيح، بل الأصل في هذا الباب إيش؟ النقل، والعقل تابع له، هذا هو الأصل. الأصل في هذا الباب باب صفة الله هو النقل، والعقل تابع له. فقولهم إن العقل شيبة الحمام قريب، لا قم تذكر الخير، قم تواضع، ولا شوف البرادة رش على نفسك. نعم، نقول دعواكم أن نقل العقل أصل هذا ليس بصحيح، بل هذا الباب الأصل فيه إيش؟ النقل، والعقل تابع، العقل تابع، لأن هذا شيء كما قلنا في أول رد شيء يعتمد على النقل المحض أو الخبر المحض، ولا مجال للعقل فيه. هذه خمسة وجوه. يقول إعماله يفضي إلى إلغائه، فهجره هجر الترك والنسيان، يعني أن إعمال النقل وتقديمه على العقل يفضي إلى إهماله، يفضي إلى إلغائه، فهجره. وقوله إلى إلغائه يحتمل أن يريد إلى إلغاء العقل، يعني لو أننا أعملنا النقل عند التعارض مع العقل لازم من إعمال النقل إلغاء العقل، فيكون يقول فأهجره هجر الترك والنسيان. أهجر إيش؟ النقل، أهجره هجر الترك والنسيان، أتركه وتناسى كأنه لم يكن والعياذ بالله. وأنا أعجب بهؤلاء القوم الذين يقولون إن نفع العقل، هل يرضى أحد منهم أن يصفه بصفات ليست فيه، أو ينكر من صفاته ما هو فيه؟ ما تقولون؟ لا يرضى أبدا. لو يأتي إنسان يصف هذا العاقل اللي يدعي أنه عاقل بما ليس فيه، أو ينكر الصفات التي هو فيه التي يتصف بها، ما رضي بذلك. إذا كان لا يرضى بذلك كيف يرضى بهذا لرب العالمين؟ يصف الله بما لم يصف به نفسه، أو ينكر ما وصف الله به نفسه؟ هذه جرأة عظيمة. إذا كنت لا ترضاه لنفسك كيف ترضاه لربك؟ ولكن والعياذ بالله نحن نقول بصريح القول إنهم ليسوا عقلاء، ولكنهم أهل أهواء، أهل أهواء. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذه حقيقة حالهم، أنهم ذو أهواء. فما موقفنا نحن وقد من الله علينا ولله الحمد بعقيدة سليمة؟ موقفنا يدور على أمرين. أولا الثبات على ما نحن عليه لأننا على حق، والثاني تشميد ما هم عليه لأنهم على باب. وحينئذ لا بد أن نعرف من أدلتهم ما نستطيع أن نرميهم به، لأن رمي الإنسان بسهمه الذي صنعه بيده خير من رميه بسهم آخر جديد. وأظنكم تعرفون أن هؤلاء المعطلة كل واحد ينكر على الآخر ما يكون هذا القانون الذي أنكر به على الآخر قانونا للرد عليه هو. ومر علينا في كلام القيم قريبا مثل هذه المسألة في تعطيل الله تعالى عن وصف الأفعال من أهل الكلام، وتثنيدهم على المعتزلة في إثبات الأسماء بدون أوصاف. وقلنا إن القانون الذي ردوا به على المعتزلة هو قانون يردون به على أنفسهم. نعم. قال: وهناك عندي أنا يجزى الملحدون ومن نفى الإلحاد يجزى. والصواب: وهناك يخزى الملحدون. في بيت قال المؤلف رحمه الله: والله لم نكذب عليهم إننا وهم لدى الرحمن مختصمان. أقسم المؤلف أنه ما كذب على هؤلاء في أنهم يتواصون بما ذكرنا، لأن المثل مجاز، فإن لم يمكن المجاز ها لا فإن في المجاز فإن هذه أدلة ظنية لا تفيد اليقين. فإن لم يمكنك ذلك فقدم فهذا القانون الذي وضعناه، وهو تقديم العقل على النقل. إذن فالمراتب ثلاث: وهناك يخزى الملحدون ومن نفى الإلحاد يجزى ثم بالغفران. فاصبر قليل. نعم. ها؟ يخزى. نعم. اقرأ يخزى أنت. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أقول ما باب كان، وذكر وجه شقال العقول، وما ذكر وجه حواليه، يعني تمار الزين وعقل. إذا كان لا يفعل، يعني القسمة العقلية إما أن تعمل الأمرين، وهذا محال مع التعارض. كيف محال؟ يعني إذا تعارض دليلا هل يمكن أعمالهما؟ لا يمكن أن يعمل أي، لازم تعمل حد يعمل أعمالهما غير ممكن، فتأهلهما جميعا ما يمكن كذا الأصل إعمال الغي وأصل، يعني هذا غير ممكن أو كل غير معقول، هذا ليس بالإمكان. أما الأول فالامتناع امتناع النقيضين، والثاني لامتناع ارتفاع النقيضين، والثالث لأن المعقول لا يمكن بالغرض. ودخلنا الشيخ خمسة أوجه، يا رجل هم يعملون بالعقل. نعم. والثالثة عندنا وهي رجل مثلا إذا كان العقل خاليا في جميع الأمور ما يحتاج إلى أرسل الله تبارك وتعالى. نعم. يقول يعني إننا لو قلنا العقل جميل ما حاجة للرسل، لو قلنا ان العقل دليل فلا حاجه الى الرسل، وهذا صحيح، هذا غير صحيح. ان لو قلنا بان العقل دليل اذن استرسال الرسل لا فائده منه، لان النقل يلغى عن تعارضه مع العقل. نعم. اقرا: وهناك يخزى. وهناك يخزى الملحدون ومن نفى الالحاد يجزى ثم بالغفران. فاصبر قليلا إنما هي ساعة أنتم يا مسبس الأوصاف للرحمن فلسوف تزني أجر صبرك حين يحني يجني نعم والوقف على الجيل فلسوف تجني أجر صبرك حين تجني فلسوف تجني أجر صبرك حين يجني الغير وزر الإثم والعدوان فالله سائلنا وسائل عن الإثبات والتعطيل بعد زمان فأعد حينئذ جوابا كافيا عند السؤال يكون ذا تبيان. وش جواب هؤلاء إذا قال الله لهم يوم القيامة لقد قلت في كتابي الرحمن على العرش استوى وقلتم أنتم لا استواء ولكن استيلا لقد قلت في كلامي بما خلقت بيدي وقلتم لا يدان ولكن نعمتان أو قدرتان أو ما أشبه ذلك إذا قلت لقد قلت في كتابي تجري بأعيني وقلتم لا عين وشهابهم على هذا نسأل الله العافية ليس هناك مع تحيات إخوانكم بإذاعة طريق الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.